خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن. نسمع من بعض القراء أنهم يكبرون بعد سورة الضحى إلى آخر سورة الناس، يعني كلما انتهوا من أول سورة الضحى إلى آخر سورة الناس أنهم يهللون أو يكبرون، يعني يقولون الله أكبر. فما حكم هذا التكبير؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التكبير بعد كل سورة من سورة الضحى إلى الناس، فاستحبه أحمد رحمه الله في رواية، وخالفه باقي الأئمة. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى توافق قول الجمهور، ولعل الصحيح والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أنه لا يشرع التكبير، وذلك لأنه لم يثبت بذلك دليل صحيح لا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا عن أحد من صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. والوارد في ذلك ما رواه الإمام الحاكم في مستدركه عن عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، فلما بلغت الضحى قال لي: كبر كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أن ابن عباس رضي الله عنه أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب رضي الله عنه أمره بذلك، وأخبره أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمره بذلك. هذا الحديث إن كان صحيحا لقلنا به، ولكن هذا الحديث ضعيف، ففي إسناده أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرئ. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث لا أحدث عنه. وقال العقيلي: منكر الحديث. وقال الذهبي رحمه الله: هذا حديث غريب، وهو مما أنكر على البزي. وقال أبو حاتم: هذا منكر الحديث، هذا منكر الحديث. وقال: وصحح له الحاكم حديث التكبير وهو منكر. فهذا حديث منكر، والأحكام فرع على التصحيح. لذلك اتفقت كلمة المسلمين على أن هذا التكبير ليس من القرآن، ومن قال أنه من القرآن فهو ضال باتفاق الأمة بل واتفاق الأئمة. والواجب أن يستتاب كما ذكر شيخ الإسلام، فإن تاب وإلا قتل. كذلك من ترك التكبير لا يكون مبتدعا ولا مخالفا للسنة ولا عاصيا، بل هو إلى السنة أقرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من كبر مقلدا أو مصححا للحديث فهو معذور عند ربه إن كان غير متبع لهواه، لكن غاية من كبر أنه استحب ذلك ولم يزعم أنه من القرآن ولم يوجبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الصحيح كما ظهر أن الحديث إلى التكبير حديث ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهناك مسألة أخرى، ألا وهي دعاء ختم القرآن. لم يرد دليل على تعيين دعاء معين عقب ختم القرآن، نؤكد لا يوجد دليل على تعيين وتخصيص دعاء معين عقب ختم القرآن. فمن ختم القرآن وأراد أن يدعو فله أن يدعو بما شاء من الدعوات، ودليل ذلك ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو، لكن ننبه كان فعل أنس رضي الله عنه في غير الصلاة، كان فعل أنس رضي الله عنه في غير الصلاة. ولم يرد عن السلف أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في الصلاة دعوا بهذه الأدعية التي نراها مكتوبة في آخر المصاحف. لكن ننبه من أراد أن يدعو عقب ختم القرآن فليدعو بما شاء وبما فتح الله عليه سبحانه جل في علاه، ولا يتقيد بدعاء معين، فإن تخصيص دعاء معين من هذه الأدعية داخل في مضاهاة الشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأمر كان على الإطلاق فلا يقيده أحد إلا الشرع أو إلا بدليل من كتاب أو من سنة. كذلك ننبه إلى أن هناك بدع تقع من أهل القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالقرآن عياذا بالله من الخذلان. فمن هذه البدع قراءة القرآن على الميت ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالميت لا يصل إليه ثواب القرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن قيل يصل إليه الصيام تصل إليه الصدقة إلى غير ذلك، أقول قد وردت الأدلة التي تبين أن هذا يصل إلى الميت، فأين الدليل الصحيح الذي يبين أن القرآن يصل ثوابه إلى الميت؟ فقراءة القرآن على الموتى بدعة من البدع، ووهب الثواب للميت بدعة من البدع، والاجتماع لقراءة ختمة ووهب ثوابها للميت بدعة من البدع. حتى ياسين عندما صحح الحديث فإنها تقرأ حال الاحتضار لا كما يفعل الناس الآن يقرؤونها بعد الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فياسين من أراد أن يقرأها مصححا للحديث أو مقلدا لمن صحح الحديث، فالاتفاق بين العلماء أنها تقرأ حال الاحتضار لا بعد الموت. كذلك من هذه البدع قراءة القرآن في العزاء وأخذ الأجرة على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسيأتي تفصيل ذلك ببعض الكلمات المجزة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من هذه البدع قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة أو قبل صلاة العصر أو قبل صلاة المغرب في رمضان، والسؤال من أين لكم بهذه السنة؟ هل أخذتموها عن رسول الله؟ هل أخذتموها عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي؟ أليس لكم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وكأن سائلا يسأله فما تأمرنا؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والحديث رواه الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ورحمه. فمن أين لنا بمثل هذه الأشياء؟ أعندنا من القراء ما لم يكونوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ استحالة. فعنده من أوتي مزمارا من مزامير آل داود، عنده من كان يقرأ القرآن كما نزل غضا طريا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يقل مرة واحدة يقرأ القرآن قبل الجمعة أو قبل أذان المغرب في رمضان أو قبل العصر أو في أي هذه الأوقات قبل الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أين أتينا بمثل هذه الأشياء؟ ومن أين خصصنا مثل هذه الأشياء؟ أما يكفينا يا عباد الله ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سمع أن هناك من يصوم ولن يفطر، وهناك من يقوم ولن ينام، وهناك من لا يتزوج النساء، هل أحد يقول أن الصيام حرام أو القيام حرام؟ لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنكر فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكأنه يقول لك الذي أفعله أفعله بأمر من السماء، والذي لا أفعله لا أفعله بأمر من السماء، فمن خالفني فعلا أو تركا فليس مني. سل نفسك لماذا لا تؤذن للعيد؟ لماذا لا تؤذن للعيدين الفطر والأضحى؟ تقول لأن النبي لم يؤذن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فأجب على نفسك، هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو أمر بقراءة القرآن أو أقر من يقرأ القرآن في المآتم وفي العزاء وقبل الجمعة وقبل العصر وقبل أذان المغرب أو حتى على المقابر؟ هل حدث هذا؟ لابد أن نكفينا أن يكفي العبد المؤمن ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.